إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة كلاما نقله القشيري عن الشبلي في تقرير عقيدة المشايخ من أهل الطريق، وفيه ما ذكره الشبلي من أن الله تبارك وتعالى كان قبل الحدود وقبل الحروف إلى غير ذلك مما قال. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تلك المقالة وبين ما فيها، وذكر أن مثل الشبلي لا يؤخذ عنه شيء من ذلك ولو كانت الحكاية عنه صادقة، وذلك لما عرف من حاله، وأنه كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان وهو دار المجانين، ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل. ومن كان بهذه الحال لم يجز أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لأنهم كانوا على الكتاب والسنة. ثم ذكر أن أقبح من ذلك أن يعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج. وقال: إن الأمة قد اتفقت على أن الحلاج إما مخطئ وإما عاص وإما فاسق وإما كافر، ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المأثورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين. وإذا كان كذلك، كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم يؤثر إلا عن مثل الحلاج، ولا يذكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأثر، وذكر كلاما منقولا عنه، كلام حلو في ظاهره، فيه ازدواج وفيه سجع، ذكر كلاما حلوا منقولا عنه قد يقوى عليه بعض الخطباء أو من يعاني التدريس في بعض المساجد أو المدارس أو ما أشبه، فيحفظه ويردده من غير أن يدري له معنى، وهذا فاش عند كثير ممن لم يتعمقوا في أقوال القوم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر هذا الكلام، وهو منقول عن الحسين بن منصور الحلاج، يقول: علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام معقبا على هذا الكلام وما قبله: هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أو لا، فإن في الإسناد من لا أعرف حاله، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل، وهي كذب عليه لا شك في ذلك، وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب، لكن حملوه أكثر مما حمله،

الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام، فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم، وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم، ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس. وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك، وقوى الأدوات تمسك ذلك، فيكون مفتقرا إليها محتاجا إليها، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله. وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى إن من وصفه بالجوارح والأعضاء جل وعلا من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بالأدوات والجوارح والأعضاء، وإن أريد باجتماعه به أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منه، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غير، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غير، إذ ما هو من لوازم ذاته وداخل في اسمه، فلا يكون مفتقرا إلى غير. وكذلك قول الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمية تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت هو مفارق له في وقت آخر. قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله كلام لو ما قاله المؤلف كان خيرا للناس، رحمه الله رحمة واسعة، ضاق بهذا الكلام فقال كلام لو ما قاله المؤلف يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان خيرا للناس، لكن أراد بهذا بيان أباطيلهم وبيان ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحصل بها الضلال لقوم ويفسرها آخرون على مرادهم، وآخرون يفسرونها بتفاسير باطلة، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين ما فيها من الحق. أما طريق السلامة وطريق النجاة فهو أن يعرف الله بما ذكر في كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه منه نفسه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أما الصوفية وأشباههم من الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وخاضوا في كلام الفلاسفة وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم، فهذا يضر ولا ينفع ويلبس الأمر ولا يوضحه، فنسأل الله العافية والسلام. السلفي الحق والذي يعرف الحق ويلزمه ويعمل به، وهو يتعلم العلم لنيات مركبة، يتعلم العلم لكي يعرف به الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات ليقدره قدره، يتعلم العلم ليعرف أحكام الله لكي يعبد الله على بصيرة، يعرف العلم من أجل أن يعلمه ويبثه ويذيعه بين المسلمين وأن يدعوهم إلى الله جل وعلا، ويعرف العلم وهذه من نية طالب العلم من أجل أن يرد شبهات أهل الزيغ والضلال، وأن يرد على أهل الباطل، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدحض شبهات أهل الباطل ببيان الحق وإظهاره وتوضيحه. فهذه نية من نيات طالب العلم في الطلب، أن يكون ذابا عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا كنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشهوات، قد أحاطت الشبهات بالمسلمين من كل صوب وأتتهم من كل حد، فينبغي على المسلم أن يجتهد في معرفة شبهات أهل الباطل من أجل أن يرد عليه. إذا كان ضعيفا في هذه البابة فلا عليه ألا يعرفه، وأن يعرف الحق بدليله، وأن يلزمه، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه. فإذا عرضت شبهة له فيجب عليه أن يزيلها بسؤال أهل العلم، وإذا عرضت شبهة لأحد من المسلمين لا يستطيع هو أن يزيلها فليدله على من يزيلها من أهل العلم. فهذا داخل فيما نحن فيه. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله أعلم أهل زمانه وكذلك الأزمان من بعده، فهو أعلم هؤلاء جميعا بالمقالات وبأقوال أهل الزيغ والضلال من المتفلسفة والمتكلمة ومن الروافض والخوارج والمعتزلة والصفاتية وغير أولئك من أهل الباطل، ورد عليهم بالردود المعروفة التي كتب فيها معظم مصنفاته، حتى إنه قال له بعض تلامذته: نريد أن تكتب في الفقه. فقال: إن هذا يقدر عليه أواسط الطلاب رحمه الله تعالى، ولكن الرد على هؤلاء من أوجب الواجبات. ولذلك لم يتفرغ لمثل هذا الأمر، يعني للكتابة في الفقه، بحيث تجد له مصنفا في شرح متن من المتون، أو في إنشاء كتاب برأسه يتكلم فيه عن المسائل الفقهية بأدلتها الشرعية. وإنما تفرغ رحمه الله في جل وقته مع معرفته وتثبته فيما يتعلق بأمور الفقه وغيرها من أبواب الشريعة، إلا أنه كان في جل ما يصنع وفي عظم ما يأتي ويدع مكبا على الرد على أمثال هؤلاء الضلال من أجل حفظ الشريعة وإقامة الملة، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد. وكان شيخ الإسلام يجل الإمام أحمد جدا، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، وكان يرى أهل البدع أضر على هذا الدين وعلى هذه الملة من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء يفسدون من الداخل، ويرود كلامهم وباطلهم على أهل الإسلام وأهل القبلة، وأما الآخرون فمعلوم عداؤهم للدين، فأمرهم واضح لا يشتبه. فنسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام وأن يرحم العلامة ابن باز، قال: كلام لو ما قاله المؤلف كان خيرا للناس. رحمه الله تعالى ورحم شيخ الإسلام ورحمنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.